ما رأي سماحتكم في رسام يرسم قوله تعالى وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في صورة آلة موسيقية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله غلط ولا ينبغي، لأن هذا شيء لم يشاهده ولم يعرفه. فالوصل لهذا الشيء نوع من الكذب، نوع من الكذب على الله وجرع عليه سبحانه وتعالى. يا شيخ طيب هو قصد جايب الآلة هذه على شكل الصور يعني النفخ هذه؟ ما ينبغي أن يسلو بعض التوكيد، يكفي بعض التوكيد بما قاله الله ورسوله، فلا حاجة إلى رسول شيء الله أعلم بحقيقته. أن الصور اللي يوم ينفق فيه لا يشبه الدنيا وما فيه آيه، لا يشبه هذه الأشياء التي في الدنيا، أنه صور عظيم، صور عظيم لا يشبه هذه الأشياء التي في الناس. وآخر يقول الواجب إذا حضر أحد على شيء من هذه سلم الهيئة. الشيخ منظم جنس الأبواق هذه اللي مكتوب عليها آيات تهزئ تسلم الهيئة الموجودة. على كل حال إذا وجد شيء تبع يا شيخ، هذا مطبوع يا شيخ الله يجزاك خير. نعم واحد من الأفغان يعني هذا مقادرين الأفغان تماما مين؟ إفريقيا طب إفريقيا في هذا الإفريقيا ورقة الحالة ورقة الحالة ورقة الحالة.